بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في تتمة كلامه على مسائل الإجماع: مسألة إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافا لداود. لا إله إلا الله، لكن إجماع الصحابة يقول ابن تيمية الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أما إجماع غيرهم فإن هذا لا يكاد ينضبط لانتشار اتساع البلاد وانتشار العلماء، لكن كل ما يحكم من الإجماعات في الغالب أنه يعني قول هو قول أكثر أو أدق عبارة عن يقال لا نعلم فيه، لا نعلم كما يقول الموفق كثيرا لا نعلم فيه خلاف، فهذه عبارة دقيقة جيدة لا نعلم فيها، لكن حكم بأن هذا إجماع وأن جميع علماء الأمة في هذا العصر أجمعوا على هذا لا يكاد يوقف عليه. نعم، إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة نظريا صحيح. نعم، كإجماع الصحابة خلافا لداود، وقد أومى أحمد رحمه الله إلى نحو ذلك، إلى نحو ذلك لا بأس الله كانوا إلى نحو ذلك، يعني إلى نحو ما قال داود اهتمام، ما في تعليق على الجميع إلى نحو ذلك؟ لا، قال نعم خلافا لداود. قال وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض أهل العلم حيث ذهبوا. إيش يقول؟ قال وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض أهل العلم حيث ذهبوا إلى أن الإجماع المحتج به مختص بالصحابة رضي الله عنهم. نعم، خلافا لداود وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى نحو ذلك، لأن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم، والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة. نعم، ولذلك لو اجتمع التابعون على أحد لو اجتمع التابعون نعم على أحد قول الصحابة لم يصر إجماعا، ولا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت، ومقتضى هذا أن لا ينعقد الإجماع أيضا للصحابة، لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع، فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد، أو نقول الآية والخبر تتناولا الموجودين الذين كان وجودهم حين نزول الآية، إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة. لكن إذا وجد صار من أهل الإيمان ومن الأمة، فالمعدوم غير معتبر في الإجماع، لكن إذا وجدت يعني الجيل وجد، إذا فرض أن أهل العصر أجمعوا فهو حجة كما قرره المؤلف بنى مسألته على هذا، إجماع كل أهل العصر يعني هو حجة. نعم، ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون، فلا ينعقد إجماعهم بخلافه، ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر، والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة، ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كما سبق، ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة، وما ذكروه باطل إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة، ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع، لا يحسم باب الإجماع، ولا خلاف